بيقولوا ان دخول الحمام مش زي خروجه، واحنا بقالنا فترة بنسمع عن الكلام ده بس ولا مرة فكرنا ندخله، وده لان اللي جاي على قد اللي رايح. احنا بنشتغل عشان فاتحين بيوت، ودخول الاماكن اللي زي دي مش مسموح ابدا للغلبة اللي زينا بيها. وفي ايام الثورة تحديدا مع فتح السجون وخروج البلطجية الدنيا بقت فوضى، كل الاماكن يتنهبت يتقفلت خوفا من السرقة والتخريب. وطبعا مع قرار الحظر الواحد بقى بيقعد في البيت كتير قوي، عشان كده قررنا ندخل المكان ده في السكرتة بالليل. ولو حد سمعنا ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده الجراءة في الايام المنيلة دي ان هو ينزل ويشوف اللي بيحصل. رتبنا دنيتنا واتجمعنا في بيت محمود، وده لانه بيته يعتبر اقرب واحد فينا الكامب شزار. بالحق نسيت اعرفكم بنفسي، انا اسمي ايهاب في ثانوي صنايع، وصاحبي بقى اللي ما بيفرقنيش ابدا غير عند النوم هو محمود، وده زي ما قلتلكم كده ساكن قريب من كامب شزار. وكمان حسن، وده اصله من الصعيد بس قاعد في الحاضرة، اما انا بقى فساكن في محرم بيه. طبعا بتسأل نفسك دلوقتي ايه اللي لم الشمع المغربي، هريحك وقولك ان احنا صحاب من اول يوم في المدرسة، ودي تالت سنة لينا مع بعض. المهم في اليوم اللي كنا محددينه حسن عد عليا وخدته معايا، ورحنا على محمود وفضلنا قاعدين معاه على السطح لغاية بقى ما طمنا ان الدنيا بقت هادية والحظر اتطبق. ساعتها بس نزلنا بالراحة ونطينا على سور العمارة اللي جنب المكان ودخلنا. كان في نور ضعيف قوي شغال جوه، لكن ما كانش في حد موجود، فبدأنا نلف في الدور الارضي ونشوف غرفة التحكم. ومع وصولنا حسن عطل الكاميرات، وده عشان ما نتقفش، وتأكدنا كمان من شحن تليفوناتنا، وبعدها كل واحد فينا دخل من باب. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. ومع دخولي من الباب اللي اخترته حسيت ان في حاجة باردة قوي خبطت فيا، حاجة ما شفتهاش لان الدنيا كانت ضلمة والنور كمان كان بيروح ويجي. اما بقى الممر اللي الباب دخلني ليه فده كان ضيق قوي، او خليني اقول ان هو كان بيضيق كل لما كنت بتقدم خطوة، لدرجة ان انا بقيت ماشي بجنبي، ومن كتر الضلمة والخنقة اللي في المكان ما حسيتش بنفسي غير وانا بقى، وده لان انا ما شفتش الفتحة اللي في الارض. وقتها اتبهدلت بالمية اللي ترشت عليا، وده لما وقعت في حوض السلايم. لكن بأمانة كنت فرحان، حاسس ان انا رجعت عيل صغير. بصيت حواليا وحاولت اخرج من الحوض، ومع اول خطوة رجلي لمست فيها الارض سمعت تكسير غريب. بصيت تحت رجلي واتصدمت، وده لان كان في عظم وجماجم كتير قوي. خفت من المنظر، الدم اتجمد في عروقي، خدت ثواني على ما استوعب ان ده جزء من اللعبة. ومن بعدها بقى الدنيا فكت واتطمنت وبعدت عن العظمة برجلي. ابتسمت وبدأت استكشف المكان، وفجأة سمعت صوت ضحك مخيف قوي حواليا. معدى الثواني وتحول لعياط وصريخ. ساعتها حاولت اتمالك اعصابي، قلت وانا بتنفض من الخوف، واضح ان كل حاجة في اللعبة دي متعوب عليها قوي، حتى الاصوات حقيقية قوي. وفعلا كأن حد بيتعذب وبيصرخ. لا ومش كده وبس، ده الصوت طالع من كل ناحية، يعني حاجة كده وصايا. ومرة واحدة لمحت حد معدي من قدامي، ما شفتوش كويس، عشان كده طلعت الموبايل بتاعي وولعت الكشاف، لفيت بيه في المكان حواليا، وساعتها لقيت الدنيا هادية ومفيش أي حد موجود. استغربت، لكن كان لازم أكمل، لأن هدفي إن أنا أوصل للمفتاح وأخرج قبلهم. عشان كده حاولت اتجاهل خالص كل اللي بيحصل، لان انا عارف ومتأكد ان كل دي مؤثرات في اللعبة وهتنتهي بمجرد ما حد يوصل للمفتاح. كملت في نفس الطريق لغاية لما لقيت نفسي قدام سلم طلعت عليه بالراحة، وفجأة خبط فيا هيكل عظمي وبعدها اختفى. خدت ثواني على ما استوعب ان البتاع ده نزل من السقف، وتقريبا كان متثبت بخطاف او زنبلك كده، عشان كده اترفع تاني لفوق تلقائيا. ومع طلوع السلالم كان في بنت نازلة بتجري وخبطت فيا. ملامح وشها كانت مخيفة، كانت حاطة شعرها كده على وشها، فملامحها ظهر بشكل مرعب. صرخت في وشي وكملت طريقها. اتسمرت في مكاني، ما كنتش قادر اخد نفسي من كتر الخوف. وقتها طلعت تليفوني وقررت ان انا اتصل بيهم واشوفهم وصلوا لفين. وفعلا اتصلت بمحمود بس ما كانش بيجمع. قفلت الموبايل وفتحته تاني وقلت يمكن يلقط شبكة، لكن لما فتحته واتصلت بحسن برضو كان نفس الوضع. مش عارف ازاي محدش فينا خد باله ان مفيش شبكة، مع اننا قبل ما نبدأ اصلا اتأكدنا من شحن تليفوناتنا. بصيت حواليا وقمت وقفت وكملت طريقي، كان كل هم ان انا اخلص واوصل للمفتاح. ومع اللي حصل ده بدأت احس ان اخرة اللي عملناه مش هتبقى حلوة ابدا. مش عارف ده تشاؤم مني ولا ده الطبيعة عشان اللعبة. المهم وصلت لاخر السلالم اللي دخلتني على اوضة، وبمجرد دخولي بابها اتقفل عليا واختفى. كنت حاسس ان انا في سجن. لا لا لا، انا كنت في ابشع من سجن. على الاقل السجن فيه باب، اما المكان اللي دخلته ده معزول، لا في باب ولا شباك. خبطت على الحيطان بعزم ما فيا، كنت مفكرها فوم قوي مثلا ولا بلاستيك قادر ان انا اكسره. حاولت اصرخ باسم محمود وحسن، لكن محدش كان بيرد عليا، ولا انا حتى كنت سامع حد. وفجأة اشتغلت موسيقى غريبة قوي في المكبر اللي كان معايا في الأوضة. دماغي حرفيا كانت هتنفجر من الصوت. ومع الوقت الصداع بدأ ينهش فيا، ما بقتش قادر افتح عيني من كتر الألم. فضلت أصرخ وانادي عليهم بصوت عالي لغاية لما الموسيقى دي وقفت والخبط كمان خف. ساعتها اترميت على الأرض وغمضت عيني. سمعت أصوات كتير جدا داخلة في بعضها، وبمجرد ما رفعت راسي من على الأرض فتحت عيني وتنيت جسمي كده نص تاني عشان أقوم. ساعتها اتصدمت لأن ما كانش فيه أي حد موجود غيري. بلعت ريقي بخوف، حاولت أدور على مخرج من الأوضة دي. ومع تدويري اتفاجئت إن في فتحة جنب الحيطة، دخلت فيها وبدأت أزحف بالراحة جواها، وده عشان أشوف ممكن توصلني لفين. واللي صدمني بقى في وسط كل ده إن أنا لقيت نفسي بقى في نفس الحوض اللي كان مليان سلايم. يعني باختصار تقدر تقول ان انا رجعت لنفس المكان اللي بدأت منه. وهنا ما كانش عندي اختيار ان انا انسحب، كان لازم اكمل واعدي على نفس الاماكن اللي دخلتها، وده اللي حصل. لكن المرة دي الممر ما انتهاش في الأوضة اللي من غير باب، لا ده انتهى في مكان كان فيه خطاطيف نازلة من السقف، كان متعلق فيها اعضاء بشرية مقطوعة. ما استحملتش اللي شفته وخرجت بسرعة من الأوضة. كنت حاسس ان انا بطني بتتفرتك من الوجع. وبمجرد ما طلعت خدت نفسي كده وحسيت بشوية راحة، والراحة دي ما دامتش كتير، دي اتبخرت في خلال دقايق. وده لما سمعت صوت محمود بينادي عليا، وللأسف ساعتها الصوت كان بعيد قوي، صعب ان انا احدد مصدره. اتنفضت وفضلت نادي علينا كمان، كنت بدور على مصدر الصوت زي المجنون. ومرة واحدة الكشافات اللي في المكان كلها اشتغلت، وابواب الخروج كمان ظهرت قدامنا. معنى كده ان في حد نجح فعلا ووصل للمفتاح. ما استنيتش اشوف ايه اللي حصل، خدت بعضي وطلعت اجري على الباب اللي ظهر قدامي. واول لما خرجت منه لقيت راجل في اواخر الاربعينات واقف قدامي، ملامح وشه بتقول ان هو غضبان، ومع غضبه ما تكلمش كتير. ايه اللي جابكوا هنا؟ انتوا مش عارفين ان المكان مقفول؟ بص يا رياسة، انت معاك حق في كل اللي هتقوله، واحنا اسفين يابا، عيال وغلطنا، بس يعني انت مش شايف تذكرة المكان بقت قد ايه؟ طب يلا اخو، يلا خد اللي معاك وامشوا من هنا. وياه اياك اشوف وشكوا تاني في المكان ده. انا المرة دي مش هبلغ استاذ يوسف صاحب المكان باللي حاصل، بس اياك تكرروها تاني. حاضر، هنمشي ومش هتشوف وشنا تاني، بس اللي معايا بس يطلعوا. ما تخافش هيطلعوا دلوقتي، هما مش هيتاكلوا يا اخوي. وبعد ما قال جملته دي لقيت حسن طلع من جوه بيجري، جسمه كان بيصب عرق، وشه كان باين عليه الخوف. وقبل ما اكلمه او حتى قرب منه طلع محمود وراه من باب تاني، ومع طلوعه عيوننا كلنا اتعلقت بيه. وده لان هو وقع على الارض، جسمه كله كان بيتنفض بطريقه تخوف. قربنا منه بحذر وحاولنا نهديه ونفوقه. وبعد كام دقيقه بقى احسن وهام قعد واتكلم معانا، ولما اتاكدنا ان هو تمام خدناه ومشينا من المكان. طلعنا على بيتي على طول، لان ما كانش ينفع ابدا ان هو يرجع بيته بالشكل ده. الواد وشه كان اصفر وهدومه مقطعه، جسمه كله كان مليان خرابيش وحالته حاله. ومع وصولنا دخلتهم البيت عندي من غير ما حد ما يحس. بعدها نزلت جبت مطهر ولزق عشان نعقم جروحه، ومع رجوعي للبيت ودخولي الأوضة لقيت حسن مبرق لمحمود، حدفته بكيس القطن عشان يفوق، وساعتها نط من على الكرسي اللي كان قاعد عليه وهو بيصرخ، وانا جريت عليه وكتمت بقه بايديا. اسكت اسكت يخرب بيتك على فضحنا، اكتم ياض. في ايه؟ ما تنطق، انت اتخرست. شال ايدي من على بقه وقال خلاص يا عم هسكت، شيل ايدك يا عم هفطس منك. وما عداش ثواني ولقينا حد بيخبط على باب الاوضه بتاعتي، شاورت له يغطي محمود معايا بسرعه بالبطانيه وقعد جنبه. وانا لما فتحت لقيت ام اللي بتخبط، واول لما فتحت لها بصت لي بخضه وقالت ايه صوت الصريخ اللي طالع من اوضتك ده؟ في ايه؟ انت كويس؟ ولا حاجه يا ماما، دول الشباب يعني سهرانين شويه معايا. شباب مين اللي سهرانين معاك؟ وانت ازاي تدخل شباب البيت في وقت زي ده؟ انت مش عارف ان عندك اخوات بنات ولا ايه؟ معلش يا ماما، هنروح فين يعني؟ عديها بس عشان خاطر دي اول واخر مره، وبعدين مفيش حد غريب، دول حسن ومحمود. وحسن ومحمود دول من بقيه اهلنا ولا ايه؟ ما هم شباب برضو، وبعدين انا ربيتك على كده. لا يا ماما انا اسف، حقك عليا، حقك علي، انت معاكي حق في كل حاجه، بس تعالي اقول لك على حاجه بس بعيد شويه. طلعت بره الاوضه وقفلت الباب ورايا، خدتها من ايديها ومشينا لحد اوضتها، وبصت راسها وقلت لها يا امي يا امي ما تزعليش مني يا ست الكل، والله انا اسف، بس الواد محمود متعارك مع واحد ومخرشمه، ولو روح البيت كده امه هتروح فيها. يا امي انت عودتيني ان انا ابقى راجل واقف جنب اصحابي. يوه استغفر الله العظيم يا رب، ومين يا ابني اللي عمل فيه كده؟ كان في بنت ماشيه في الشارع وكم شاب تعرضوا لها فاستنجدت بيه، وعلى ما البنت هربت كانوا اتكتروا عليه وعدموه العافيه، يعني كان بيعمل خير. يا امه يرضيك يعني اوجع قلب امه عليه كده؟ والله لو يرضيك اشيله واوديه لحد البيت عندها بشكله ده. لا يا ابني ما يرضينيش، انا امه عارفه هتحس بايه. خلاص ادخل اقعد معاهم، وانا هصلي الفجر واعمل له اكله ترم عظمه. كتر خيرك والله يا ست الحبايب، مش عارف اودي جمالك دي كلها فين. ربنا يجعل الخير اللي بعمله خير في طريقك انت واخواتك يا حبيبي، ويتردلي فيكم يا زرعتي اللي طلعت بيها من الدنيا. ساعتها حسيت ان انا قرفان من نفسي عشان بحور عليها، فبست ايديها وجريت على الاوضه على طول، دخلت حتى من غير ما اخبط. ومع دخولي لقيت حسن واقف جنب السرير ومحمود ممدد بس باصص للسقف. قعدت جنبه وحاولت افوقه، ما كانش بيستجيب، لغايه لما لقيت نفسي بقرا له ايه الكرسي. ساعتها بدا يفك من حاله الجمود دي وفضل يعيط، كان بيعيط بجد وبحرقه، لدرجه ان حسن استغرب وساله مالك يا صاحبي؟ فيك ايه؟ ايه اللي حصل يعني وشقلب حالك كده؟ ما احنا كنا حلوين وداخلين زي الفل مع بعض. عياطه زاد، ومع عياطه شاورت الحسن يسكت، وبدانا بقى انطهر جروحه. بعد كده اديته تيشيرت وبنطلون من عندي يلبسهم بدل الهدوم اللي اتقطعت دي، ولما خلصنا قعدنا جنبه كنا عمالين نرغي في اي حاجه تانية، لدرجه ان هو نام على نفسه مننا، ولما اتاكدنا ان هو نام سبناه وقعدنا على جنب في الاوضه. وبعد ما قعدنا بدات انا الكلام وحكيت لحسن على اللي حصل معايا، وبمجرد ما خلصت باب الاوضه خبط. ساعتها اتنفضت من مكاني انا وهو وبصنا لبعض بخوف، بس صوت امي اللي جه من ورا الباب طمنا احنا الاتنين. الاكل جاهز يا ايهاب، احضر لكم على الترابيزه ولا هتاكلوا عندكم؟ قبل ما انطق حسن قطعني وقال ما اكل يا ايهاب، احنا في ايه ولا في ايه يا عم؟ دي حاجه كده يعني على مقوسه. طب خلاص هات الاكل هنا عشان البيت فيه بنات. ماشي صح اللي نايم ده، ورسيه على اللي انا حكيته لامي ده عشان ما يفضحناش بقى لو دخلت علينا. حاضر عينيا الاتنين. سبت وطلعت من الأوضة، رحت على المطبخ وخدت صينية الأكل، ومع دخولي كان محمود فعلا صحي. ساعتها حطيت الأكل وبدأنا ناكل، ولما خلصنا محمود ما كانش حط لقمتين تلاتة على بعض في بقه، كان مصمم وعايز انه ينام، عشان كده سبناه وشلت الأكل الباقي دخلته في المطبخ. بعدها خدت حسن وطلعنا على البلكونة اللي في الصالة، وقفنا فيها عشان محمود يعرف ينام بهدوء. وعلى الساعة 8 أمي نزلت المحل بتاعها، وإخواتي البنات كمان راحوا المدرسة. بعدها دخلت أنا وحسن عشان نخطف لنا كام ساعة نوم، وبمجرد ما نمت لقيت نفسي واقف قدام العمارة، العمارة اللي فيها المكان. مش عارف إيه اللي جابني هنا، ما كانش فيه غير صوت الصريخ اللي كان طالع من جوه، ومع الصريخ اللي سمعته الدم اتجمد في عروقي. بلعت ريقي بصعوبة وأنا برجع لورا، لدرجة إن أنا ما خدتش بالي من العربية اللي صوت الكلاكس بتاعها ضرب مرة واحدة، وبالعافية لحقت نفسي ونطت من قدامها وأنا بصرخ وبشتم في اللي سايقها. ومع صرختي فتحت عينيا لقيت حسن واقف ومخضوض جنب السرير. في يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ كابوس. انا كنت بحلم بكابوس. كابوس ايه ونيلة ايه؟ انت قطعت خلفي. انا لسه كنت اروح في النوم وانت رحت صرخت. ولا انا قلبي مقبوض يالا ومش مطمن. يا عم تنيل بقى عشان انا على اخري. طب انا مش عارف انا. بص انا صاحي محمود واخده وصله بيتهم واروح، ونبقى بقى نتكلم بعدين. تروح فين؟ مش انا حكيت لك اللي انا شفته جوه اللعبه امبارح؟ لازم تحكي لي اللي حصل معاك. اكيد يعني مش كلنا عشنا نفس التجربه دي. يا عم دي كانت لعبه سودة على دماغك وعلى دماغنا كلنا. يا عم انجز بقى واحكي لي. طب تعال نبص على محمود الاول ونطمن عليه، وبعد كده بقى هبقى احكي لك. ماشي يا سيدي لما نشوف اخرتها معاك. دخلنا اطمننا عليه. كان رايح في النوم ومش حاسس باي حاجه، لكن حرارته كانت عاليه قوي. قعدت جنبه وفضلت اعمل له كمادات ميه فتره، وساعتها بصيت لحسن وقلت له: ما تحكي يا عم الشاطر حسن، ولا عايزني كمان اتحايل عليك؟ احكي يا اخويا وخلصني. انا دخلت معاكوا في نفس الوقت من الباب اللي اخترته، ومع دخولي الباب اتقفل ورايا. وقتها اكتشفت ان الدنيا ضلمه جوه. حطيت ايديا على الحيطه اللي جنبي وفضلت ماشي لغايه لما حسيت ان رجليا بتغرس في حاجه. وفي اللحظه دي ريحه المكان بدات تتغير للاوحش. ساعتها طلعت التليفون بتاعي وشغلت الكشاف بتاعه وبصيت حواليا. لقيت نفسي ماشي في ممر فيه مادة لونها أحمر وملزقة. بالعافية طلعت منها بعد كام خطوة، ومع طلوعي اتدلق عليا كذا جردة المية ساعة. مبقتش قادر اخد نفسي، سندت على الحيطة تاني. ساعتها الحيطة خدتني ووقعت بيا، فلقيت نفسي في أوضة تانية. ده حتى موبايلي وقع من ايديا بعيد وكانت إضاءته كمان ضعيفة. حاولت أوصله، بس مع قرب منه لاحظت ان في حاجات كتير قدامي بتتحرك على الارض. مديت ايديا ومسكتها ورفعتها للنور اللي كان معكوس في السقف. اتصدمت لما لقيت نفسي ماسك تعبان. ما كانش تعبان لعبه، لا ده حقيقه. ومع صدمتي قمت بسرعه من على الارض. كنت بلمس جسمي كده زي المجنون وبس. قلت يا روح ما بعدك روح بقى. جريت على المكان اللي في الموبايل وخدته، وطلعت قعدت على الترابيزه اللي كانت قدامي. فضلت على الحال ده لغاية لما هديت. كان صوت التعبين اختفى من المكان، فمسكت الموبايل وحاولت اتصل على حد فيكم، بس ما كانش فيه شبكة في التليفون خالص. ومع كل ده عرفت ان مفيش مهرب، لازم انزل وادور على المفتاح ده لو عايز اطلع اصلا من المكان ده على خير. ومع نزولي من على الترابيزة ظهري طرقع، فبقيت واقف مش على بعض كده ولا قادر حتى اتكلم ولا امشي. لكن كملت وخرجت من الأوضة. رجعت للممر تاني وفضلت ماشي فيه لحد لما لقيت نفسي قدام سلالم نازله لتحت. واول لما حطيت رجلي على السلالم اتقلبت مره واحده زي الزحليقه، ولقيت نفسي بقع وما حسيتش بحاجه غير وانا بتخبط في الحيطه. وصدقني ما كانش ينفع افضل كده مستني حد فيكم يفوز والباب بتاعي يتفتح. انا اتحملت على نفسي وقفت. مشيت شويه لغايه لما لقيت واحد واقف قدامي، كان نفس حجم محمود كده. قربت منه وحطيت ايدي على كتفه وقلت له: كويس ان انا لقيتك يا محمود، اتصرف بقى وخرجنا من هنا، انا مش قادر حتى اقف على رجلي وهموت من التعب. ما ردش عليا، بس لما لفلي عرفت من وشه ان هو مش محمود. كان شكله يخوف، عيني كانت مخلوعه. رجعت خطوتين لورا وانا مصدوم، ومع رجوعي اتخبطت في حاجه من ورايا. واول لما لفيت عشان اشوفها اكتشفت ان هو نسخه من اللي كان قدامي بالظبط، بس اللي خبطت فيه ده بقى كان ماسك في ايده منشار كهربا. قرب مني وهو رفع ايده، وقبل ما ينزل بيه عليا فديت نفسي ونطيت بسرعه وانا عمال العن فيه. ومع صرختي حسيت ان المكان كله بيتهز، وفي فرن كتير قوي نطت عليا، ومعاهم شفت هياكل عظميه بتتحرك ناحيتي. وعشان كده جريت من غير حتى ما اعرف انا رايح على فين. واول اوضه قابلتني فتحت بابها ودخلتها بسرعه وقفلت ورايا. كنت بنهج ومش قادر اخد نفسي ولا حتى عارف اتحكم في اعصابي. قعدت على الارض وغمضت عينيا. وطبعا مش هتصدقني لو قلت لك ان انا مش عارف انا فضلت على الحاله دي قد ايه. بس بعد شويه سمعت خبط، فكرت على الباب فوقفت. وقبل ما افتح حطيت ودني عليه، اكتشفت ان الصوت ده مش من الباب. فضلت ماشي ورا الصوت لحد لما وصلت لصندوق حديد. الصندوق ده كان في ركن، ولحظتها سمعت صوت شيب شعر راسي: افتحولي انا بتخنق، افتحولي. خدت وقت شويه على ما استوعب ان الصندوق ده مستحيل يكون محبوس في حد وان اكيد الصوت ده طالع من مسجل مثلا او حاجه هم حاطينها فيه، حاجه مثلا بتقلد الاصوات لما حد مثلا يقرب منه. وبمجرد ما خدت كام خطوه وبعدت عن الصندوق سمعت صرخه طالعه منه، والصرخه دي ثبتتني في مكان لثواني. ولما لفيت وشي ليه شفته وهو بيتفتح لوحده، وبعدها في ايد طلعت منه وبدات معالم الشخص اللي جوه ده تظهر. كانت بنت، بنت شعرها طويل وشها جميل بس هدومها كانت متقطعه. وقفت في مكاني زي المسحور وهي قربت مني لغايه لما بقت لازقه فيا، وفجاه اختفت ورجعت ظهرت تاني من ورايا ومع زورها. حسيت بيها وهي بتمد ايديها وبتغمى عينيا. اخرج من هنا بسرعه قبل ما اعد لحد عشره، والا مش هتشوف النور بقيه عمرك. انا ما كنتش محتاج اكتر من اشاره عشان اجري، وهي بدات فعلا تعد، ومع اول رقم قالته جريت على الباب وفتحته وخرجت. خرجت وانا مش عارف رجلي هتاخدني المره دي على فين، بس عارف يا صاحبي انا طول الوقت كنت بدعي عليك وبقول منك لله يا اهاب الكلب انت السبب في الوقعه السوداء اللي انا فيها دي، وجديني لو طلعت على خير لعلقك. والله ليه يا عم؟ هو انا خدتك معايا غصب عنك ولا تكونش عيل صغير وضحكت عليك؟ يا عم انا دايما ماشي جنب الحيط وماليش في كل ده، اما انت والواد محمود فدايما باصين لفوق. المهم سيبني بقى اكمل لك اللي حصل. كمل يا اخويا كمل. فضلت اجري لحد لما اتخبطت في سرير، ساعتها في دخان انتشر في المكان كله، جسمي كله تلج وبقى بيتنفض لدرجه ان عينيا كانت بتقفل لوحدها، ومنظر السرير كان حلو قوي. فقربت منه، لكن قبل ما افرد جسمي عليه لمحت جمجمه على المخده، بلعت ريقي بصعوبه وقلت النوم سلطان هشيلها واركنها في اي حته. بس بمجرد ما غلبت خوفي وشلتها من مكانها لقيتها بتنزل سائل احمر، اتخضيت فوقعت من ايدي ومع وعيتها صرخت. وقتها سمعت صوت طبل غريب قوي، عارف الطبل بتاع الموالد اللي بيلموا بيه العيال الصغيره وراهم؟ كان نفس الصوت. ومشيت وراه زي المسحور، وده لحد لما لقيت نفسي واقف في مكان ضلمه، مكان ريحته وحشه قوي. كان قصادي كذا باب، وكل باب مكتوب عليه اسم بلغه مش فاهمها، ما كنتش عارف اختار ايه. بس صوت الطبل وطرني قوي لما بقى عالي، فاخترت الباب اللي على شمالي ودخلته. ويا ريتني ما عملت كده، لان انا لقيت نفسي في اوضه كلها مرايات يمين وشمال وفوق وتحت، كنت متحوط بالمرايات من كل حته لدرجه ان الموضوع عصبني. وفتحت الباب وخرجت، ومع خروجي قفلت ورايا وقعدت على الارض. كنت بحاول اهدي نفسي لكني شفت هيكل عظمي ماشي قدامي، فضل رايح جاي زي ما يكون حارس على الباب اللي انا قاعد قدامه. اتسحبت لحد لما عديت منه ورجعت تاني لنفس الممر، لكن المره دي ما كنتش عارف اروح على فين ولا اجي منين. انا وقفت وانا حاسس ان انا مش هشوف النور ده تاني، حياتي هتنتهي جوه اللعبه دي. لكن فجاه المكان كله نور، وشفت باب قدامي مفتوح. ما كدبتش خبر وجريت عليه، واول لما خرجت منه لقيتك واقف مع الرجل الكشري اللي احنا شفناه ده. وبقى اللي حصل بقى انت كنت حاضره يا صاحبي. مش عارف اقول لك ايه بصراحه، بس الحمد لله ان احنا خرجنا من المكان ده على خير. الحمد لله يا ايهاب، بس انا قلبي لسه مقبوض، يمكن عشان محمود. لما نطمن عليها حسن كل حاجه هتروق وهتبقى احسن ان شاء الله. طب مش يلا بقى نصحيها عشان الحق اروح وارجع بيتنا، اكيد امه زمانها قلقانه عليه. ماشي تعالى يلا اصحيه وانزل معاك نوصله لحد البيت، وبعدها بقى انت روح وانا ارجع بقى على شغلي. يلا بينا. وفعلا دخلنا وصحنا وخدنا على بيتهم. ومع وصولنا بقى امه دخلت نفسين وجيم، وفضلت تقريبا ساعه كده تستجوبنا، وما وقفتش الوصله بتاعتها دي غير لما محمود قطعها. خليهم يروحوا ياما، هم تعبوا معايا قوي، سيبيهم يرتاحوا. وبعدها رفع راسه وبص لنا، متشكر يا شباب والله، ربنا يكرمكم على وقفتكم جنبي دي، وما تقلقوش انا هكلمكم كده لما فوق ونتقابل على القهوه. طب لو احتجت اي حاجه رنلي وهكون عندك، بلاش تكلم حسن، انت عارفه ان هو لخمه. ساعتها حسن اداني بالكتف واستأذننا وقمنا وسبناه. وبعدها حسن هو كمان روح على بيته، وانا قلت هتمشى شويه لحد لما اطلع على البحر، لكن غصب عني لقيت رجلي واخدني لنفس المكان اللي في اللعبه. ما كنتش قادر اسيطر على نفسي، وقفت وبصيت للعماره. وفي اللحظه دي شفت نفس الرجل الكشري شد كرسي وحط الشيشه بتاعته كده قدامه وقعد يشيش. اتدرت بسرعه قبل ما يشوفني ويعمل لي مشاكل. بعدها بقى كملت طريقي، كنت حاسس ان في حاجه بتجبرني ان انا ارجع للمكان ده، حاجه تقريبا بتهمس في ودني، بس قررت ان انا اقاوم. وقفت على أول الشارع وشاورت للمشروع أو الميكروباص يعني زي ما بيقولوا في القاهرة. وأول لما ركبته فتحت الشباك اللي جنبي وسبت الهواء يخبط في وشي عشان ينسيني كل اللي أنا كنت حاسس بيه، وبسبب خبط الهواء فيا نمت. ودي كانت أول مرة أنام في مشروع عموما، وما حسيتش بنفسي غير والست اللي جنبي بتقولي هات الأجرة بتاعتك يا ابني. فتحت عيني وحاولت أداري خضتي، حطت إيدي في جيبي وديتها الأجرة، وبعدها ركزت مع الطريق والبحر لغاية لما وصلت عند الإشارة، وبعد كده نزلت هناك بدلت المشروع بمشروع تاني هيعدي من قدام البيت. ومع دخول البيت غيرت هدومي واترميت على السرير، جسمي كله كان مدغدغ ومش قادر حتى أصلب طولي، لدرجة أن أنا قررت فعلا أن مش هروح الشغل. وبمجرد ما حطيت دماغي على المخدة رحت في النوم، ومحسيتش بأي حاجة من حواليا غير لما التليفون بتاعي رن. حاولت أعمله صامت وأنا مغمض، بس للأسف فتحت على اللي بيرن بدل ما أقفل، وساعتها سمعت صوت عياط. فضلت ساكت لثواني وبعدها اتعدلت في قعدتي، مسحت وشي بكف إيدي وأنا ببص على الشاشة وبقول بيني وبين نفسي أستر يا رب. وفي لحظة جالي صوت محمود اللي كان بيحاول يكتم عياط ويجمع كلمتين على بعض. إيهاب إيهاب أنا أنا اهدى يا محمود، مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ اكلم الواد حسن ونجيلك؟ انا مش عارف اغمض عيني، كل لما اغمض عيني بشوف كوابيس ومش قادر استحمل يا ايهاب. يا عم استهدى بالله بس، انت يمكن بس لسه خايف والكوابيس دي لسه مأثرة عليك من الصدمة. صدمة؟ انا اتكتب لي عمر جديد. اهدى بس وما تفكرش في اللي شفته، وخلي الحاجة بس تعمل لك كوباية ينسون ولا ليمون دافي واشربه وحاول تنام. وانت ليه مش فاهم كلامي؟ بقولك مش عارف اغمض عيني، كوابيس يا جدع كوابيس. اول لما بغمض عيني اللي بيحصل لي جوه بيتعاد قدامي، بحس ان انا مشلول ومش قادر افوق. يا عم فاهمك والله، بس انا مش عايزك تتكلم في اللي حصل غير لما نبقى سوا، عشان محدش في البيت يحس باي حاجه ويسالوا ايه اللي حصل وليه وبتاع. الحمد لله اللي احنا حاولنا نلمها انا وحسن، فما تفضحناش انت بقى. انا اللي شفته في اللعبه دي لو اتحكى لي مش هصدق اللي بيتقال، وهقول انه كله كذب وتهويل. طب بقول لك ايه، انا هقول لامي واجي اقعد معاك للصبح لما نشوف اخرتها ايه بقى. وكلم حسن بالمره وخليه يجي لنا عشان ما يزعلش. حاضر يا عم هبتصل بيه. قفلت معاه ونزلت لام المحل، عرفتها ان انا رايح لواحد صاحبي، ومع موافقتها بصت راسها ونطيت في المشروع. وللمره الثالثه اول لما نزلت كامب شيزار لقيت رجليا واخداني لنفس العماره. وقتها كنا قبل الحظر بشويه والمنطقه كانت فاضيه خالص، كنت واقف في نص الشارع ومركز مع العمارة، وفجأة جت عربية وكانت هتشيلني لولا ستر ربنا وإيد الراجل اللي شدني لبعيد وهو بيزعق. مش عارف البلاوة اللي بتتحدف علينا دي بتيجي منين، مش تفتح يا ابني، هو ربنا خلق لك عينين في وشك ليه؟ ساعتها اعتذرت له وأنا باصص في الأرض، وده لأن أنا كنت خايف يفتكرني. أصلا اللي أنقذني كان البواب، عشان كده خدت بعضي وجريت على بيت محمود، وكل شوية كنت ببص ورايا وأنا مرعوب. ومع وصولي عند بيت محمود رنيت على حسن وكلمته يجي لي هناك، وفضلت بقى منتظره تحت البيت. ولما وصل طلعنا لمحمود ودخلنا قعدنا في اوضته، وبعد ما دخلنا امه سابتنا لوحدنا معاه، بس بعد شويه ندهت عليا عشان اخد الشاي، فقمت ودخلت المطبخ وانا عيني في الارض. يا رب يا ساتر، تعالى يا ايهاب خد الشاي. تسلم ايدك، من يد من ادمها امه. عايز اسالك سؤال يا ايهاب، انت فاهم محمود ومش هتكذب عليا؟ حطت الصينيه بتاعت الشاي دي وبلعت ريقي بصعوبه. من امتى قصدتني في حاجه وقصرت رقبتك يا امه؟ حد الله، عمري ما شفت منك وحش ابدا، بس محمود من اول لما رجع وهو متغير. طمني يا ابني وقول لي ايه اللي حصل. متغير؟ متغير ازاي يعني؟ فاهميني تقصدي ايه؟ هقولك، بس خاصمك النبي ما تعرفوش حاجه. حاضر يا امه، قولي لي بس ايه اللي حصل عشان انت وغشتيني. امبارح اخو الصغير صحاني من النوم وقال لي ان محمود بيتكلم بصوت غريب وهو نايم، ما صدقتوش وقلت الواد بيكذب بقى عشان ينام جنبي. بس وانا قايم اصلي الفجر سمعت صوته بيتكلم، فكرته صحي وقلت اكيد بيتكلم في التليفون. بس لما توضيت ورجعت سمعت عياطه اللي شحت في قلبي، وكان بيقول للي بيكلمها انا ما عملتش حاجه، انا ما اذيتكيش. ما استنيتش اسمع اكتر من كده ودورت الاكره ودخلت عليه على طول، لقيته واقف ولازق وشه في الحيطة. ولما قربت منه وسألته بتكلم مين، بص حواليه في كل مكان بطريقة خوفتني، زي ما يكون في حد موجود غيرنا. وبعد كده زعقلي وطردني. طب ما ممكن يعني يكون متضايق من حاجة مثلا جارت له بسبب العيال اللي اتخانقوا معاه؟ عموما ما تشيليش هم، احنا نتكلم معاه ما تقلقيش. سحبت صنية الشاي وما اديتهاش فرصة حتى تتكلم في اي حاجة تانية. ولما دخلت عليهم الأوضة كانوا قاعدين يبصوا لبعض وساكتين. حطت الشاي على الكوميدين وقعدت على طرف السرير، وبعد كده اتكلمت مع محمود وقلت له: مالك بقى يا صاحبي، عامل قلق لكل اللي حواليك ليه؟ فضل باصص للحيطة اللي قدامه وساكت، فهزيت وانا بحاول افوقه: يا ابني بكلمك، ما تنطق، في ايه؟ برضه ما ردش عليا، كان سرحان ومش معانا. وفجأة قام وقف وبص للحيطة وبدأ يخبط راسه فيها. في اللحظة دي جرينا عليه وحاولنا نهديه، بس مش عارف هو جاب القوة اللي كان فيها دي منين. لا، والموضوع بقى كان مريب اكتر، لان هو بدأ يخربش نفسه ودماغه بدأت كمان تنزف، والدم كمان بقى بيعلم على الحيطة. وفي عز كل ده اتكلم بصوت بنت: الدور هيجي عليكم واحد واحد، ما تقلقوش، كده كده هتحصلوه. انا لازم انتقم. كنت حاسس ان انا في فيلم رعب ولا قصة من اللي انا بسمعهم. ما كنتش قادر اقف ابدا على رجلي من كتر الخوف. عيني كانت على محمود وشوية على الباب، كنت خايف امه تفتح الباب وتشوف المنظر ده، وساعتها مش هنخلص بقى، دي ممكن تروح فيها. بس قطع تفكيري صوت حسن وهو بيقول لي: هو محمود بيتكلم كده ليه؟ مين اللي بتتكلم دي؟ هو الواد ده اتلبس ولا ايه بالظبط؟ مش عارف يا حسن، حقيقي مش عارف. بلعت ريقي بخوف وحاولت استجمع شجاعتي: سيبي في حاله، احنا اصلا محدش فينا بتاع مشاكل. ولا انا كنت بتاعت مشاكل عشان يجرالي كده. انت مين وعايزه ايه؟ عايزك تدوقوا من نفس الكاس اللي دقت منه. احنا اذنك في ايه؟ احنا اصلا ما نعرفكيش. تعرف صاحبة الصوت ده؟ دي حسن. لا وربنا، ولا حتى عمري سمعته قبل كده. طب قوللنا ايه اللي يرضيك عشان تبعدي عن صاحبنا وتسيبينا في حالنا. خليل لازم يتكلم. ايوه ضروري يتكلم. خليل مين واحنا نخليه يتكلم غصب عن اللي خلفوه؟ كل حاجة بدأت هناك معاكوا لحد الفجر. لو خليل يتكلم هسيب صاحبكم ومش هتعرض لكم، ولو ما تكلمش صاحبكم هيبقى البداية. في اللحظة دي محمود وقع من طوله، فجرنا عليه وحاولنا نفوقه، وساعتها بقى شلناه وحطناه على السرير وناديتها على أمه. ولما دخلت بصت لها وقلت لها: احنا مسافة السكة، هنروح نجيب دكتور ونيجي، خدي بالك منه واعملي له الكمادات وخليكي جنبه على ما نرجع. هو ماله إيهاب؟ ابني ماله يا حسن؟ اللي حصل للواد؟ مش عارفين والله يا حاجة، بس إن شاء الله يبقى كويس، إن شاء الله ما تقلقيش. نزلت أنا وحسن بسرعة من البيت، وقفنا تحت عشان ناخد نفسنا. وساعتها حسن سألني: هنجيب دكتور منين دلوقتي؟ الحظر بدأ بقاله يجي ربع ساعة، يعني أصلا محدش هيرضى يطلع معانا. احنا مش هنجيب دكتور، احنا هندور على خليل. وده ندور عليه فين ده بقى ان شاء الله؟ هي قالت كل حاجة بدأت هناك، يمكن البنت دي بتحاول تتواصل معنا عن طريق محمود عشان ننقذها. مش معنى محمود، مش انا ولا انت؟ محمود سهل يتمس، وده لانه اصلا مش ملتزم في الصلاة ولا بيقرأ الاذكار غير كل فين وفين. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح وش على عمارة، وهناك بقى هندور على البنت او على خليل ده. اتحركنا فعلا ووصلنا للعمارة، بعد كده دخلنا. بس المرة دي احنا ما كناش داخلين نلعب، كنا داخلين عشان حاجة معينة. حسن رفض فكرة ان كل واحد فينا يدخل من باب مختلف، صمم ان احنا ندخل سوا من نفس الباب اللي اختاره محمود المرة اللي فاتت. ومع دخولنا اكتشفنا ان المكان كان لسه زي ما احنا ما سبناه، مقفول وريحته معفنة، تقريبا مش بيفتحوه. كنت ماشي في الممر ومش عارف ايه اللي اصلا مستنيني، لان محمود ما حكلناش ايه اللي حصل معاه، وده كان موترني، ده غير حسن اللي كان ماشي ولازق في ظهري. وفجأة لقينا نفسنا بنقع لتحت مع وقعنا. حسن الغابي ده صرخ بصوت عالي، فتعصبت عليه وقلت له: ما شافوهمش وهما بيسرقوا، شافوهم وهما بيتقسموا، بتصرخ ليه يا حيوان؟ عايز تتنيل وتفضحنا؟ خفت يا عم؟ خفت ايه؟ مش بتخاف؟ مش شايف ام المكان ده عامل ازاي؟ خايف من ايه يعني؟ ما انا معاك اهو. خد بالك بقى عشان احنا بالليل والدنيا حظر ومفيش عربيات رايحة وجاية، يعني الصوت هيبقى واضح قوي وكده هنتفضح. خلاص يا عم انا اسف، هسكت خالص اهو. اتنيل امشي قدامي بقى وخلينا نخلص. لا يا عم، هو العمر بعزقة؟ خليك انت الاول وانا وراك. انا امشي قدامك. ايه لا يا عم انا وراك يابا. ماشي بس ما تلزقش فيا كده، ابعد عني شوية ما تبقاش شبه الاتب. هلزق في الامل يعني؟ اتحركنا وحاولنا نخرج من حوض الكور اللي كنا فيه، ومع خروجنا لقينا نفسنا قدام ممر طويل. ايه رأيك يا حسن، نمشي من هنا ولا ندور على طريق تاني؟ حسن ما ردش عليا، فقررت سؤالي تاني. يا ابني يا ابني رد عليا، انطق، انت جاي تسكت دلوقتي؟ قلت جملتي دي وانا بلف عشان اشتمه، بس بمجرد ما لفيت ما لقيتوش ورايا. في اللحظة دي قلبي اتقبض. مش وقت استظراف والنبي، اطلع بقى خلينا نتنال نشوف هنعمل في المصيبة دي. بس للأسف برضه ما كانش فيه رد، وبسبب عدم رده ده بقيت بلف حوالين نفسي وانا محتار وبضرب كف على كف. انا هلاقيها منين ولا منين؟ ده ايه الايام اللي مش باين لها لون دي؟ قلت كده، وكل اللي فكرت فيه وقتها ان انا اخرج من هنا وابلغ البوليس وهما بقى يتصرفوا. كان مفروض اعمل كده من الاول، بس انا اللي مش بفكر كويس، واديني ضيعتهم كلهم بسبب مغامرة كنت عايز اجربها. فضلت الف حوالين نفسي وادور على طريقة اخرج بها من غير ما اكمل اللعبة، بس للأسف المكان كان كله مقفول، مفيش فيه بس غير فتحة في السقف، وده يستحيل اعرف اوصلها. وفي نفس اللحظة دي وانا واقف وتايه كده، في ايد غمت عناية وسحبتني. فكرت في البداية ان هو حسن، لكن صوت النفس كان مختلف. استسلمت ومشيت مع الشخص ده لحد لما زقني وقعت على الارض، ومع وقعتي رفعت راسي وشفته. هو نفس الشخص اللي خرجنا المرة اللي فاتت واكد علينا ما نرجعش. بلعت ريقي بخوف من كتر العصبية اللي كان بيتحرك بيها حواليا، وساعتها سمعت صوت مألوف. بصيت ورايا لقيت حسن واقع على الارض ومتكتف، وانا باصص لحسن الراجل ده قرب مني ومسك وشي بايده. هعمل فيكوا ايه؟ انا حذرتك قبل كده، ودي مش تاني مرة. لا انت جيت قبل كده والعربية كانت هتدوسك وانا انقاصتك، بس لا، كان المفروض من اول مرة اسيبكم محبوسين هنا. ما هي اللعبة دي لو قعدت جواها سنين من غير الخريطة مش هتعرف تخرج، بس دي اخرة الايام المعروف. قبل ما يكمل كلامه سمعنا صوت راجل. مش حاطط موبايلك في حتة فيها شبكة ليه يا خليل؟ ثم انت بتعمل ايه؟ ومين دول؟ دول عيال بتنط من على السور عشان يلعبوا، فاكرينها سايبة يا استاذ يوسف، ما يعرفوش ان انا مفتح، ومفتح قوي كمان. في اللحظة دي حسن همسلي وقال لي إيهاب، هو ده خليل اللي البت قالت عليه. شاورت له يسكت، كنت مستني اشوف هيعملوا فينا ايه، بس يوسف ده بصلنا باستحكار من فوق لتحت وقال لي خليل خلاص بلغ عنهم، انا الجيران كلموني وقالوا لي ان في صوت صريخ طالع من الدور بتاعنا، والصريخ ده ما بيتقطعش، ولما رنيت عليك عشان تشوف في ايه وما ردتش اضطريت ان انا اجي واشوف بقى ايه اللي بيحصل بنفسي. انا اسف يا باشا والله، بس انت عارف يعني ان مفيش شبكة هنا. عامه حصل خير، بلغ البوليس وسلمهم بنفسك. في اللحظه دي نطقت بصوت عالي وقلت وديت البنت فين يا خليل؟ ساعتها يوسف ده رجع كام خطوه لورا. بنت مين اللي بيتكلم عنها الولد ده؟ خليل اتلجلج في الكلام، وكان واضح قوي ان هو مش عارف يجاوب، بس اخيرا نطق ايه يا بيه، دول بيخبصوا باي كلام. لا، في بنت محبوسه هنا، وصاحبنا هو اللي قال ان خليل اللي حابسها. مين يا خليل البنت دي وايه حكايتها؟ ولا انا هسألك ليه؟ انا هراجع الكاميرات، هاتهم وتعالى ورايا على فوق عشان نشوف ايه حكايه البنت دي. ساعتها فك حسن وسحبنا وراه وهو بيبرطم بالكلام. ولما طلعنا ودخلنا اوضه التحكم، الاوضه دي كانت مليانه شاشات، زقنا ووقعنا على الارض. بعد كده قرب من يوسف وهو بيقول له ها يا بيه، لقيت في بنات؟ لا، مفيش اي اثر لحد في المكان قدامي. في اللحظة دي موبايلي رن، ويوسف وخليل بصولي، وقبل ما حد فيهم ينطق فتحت على محمود اللي كان بيتصل. شغلت السبيكر وقلت له محمود، احنا في المكان اللي فيه اللعبة، بلغ عنهم بسرعة وقول لهم ان هم خاطفيننا. ساعتها سمعت صوت خروشة واتصدمت لما لقيت البنت هي اللي بتتكلم. ميرنا، ميرنا في التابوت الحديد، قاعة 2 أوضة 5. وبعد الجملة دي الخط فصل، وساعتها خليل وقع على الكرسي وضحك بهستيريا. لا لا لا لا، ده مقلب، يستحيل، ده انا خانقها بايديا دول، ومتاكد كمان ان انا موتها. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي انتوا عاملين مقلب فيها ولا ايه؟ في اللحظة دي يوسف قرب منه ومسكه من يقات قميصه. بتقول ايه؟ انت هببت ايه؟ انطق. فجأة خليل زق ووقعه على الارض وطلع يجري من المكان، ويوسف في اللحظة دي قام ونفض هدومه، طلع موبايله واتصل على النجدة، وما عداش نص ساعة وكانت السرينة بتاعتها بترن في المكان، والعساكر كانوا مرشقين في كل حتة. ويوسف قام وقف واتكلم مع الضابط. الولدين دول هم اللي خلوه يعترف باللي عمله، انا ما كنتش اعرف اي حاجه من اللي حصل دي ابدا. عامه هيبان لما نوصل للجثه. وفعلا لقوا في جثه بنت. البنت دي كان سنها بيتراوح من 18 ل 22 سنه، وكانت في الصندوق. محدش فينا كان عارف ايه اللي حصل لها وليه اصلا خنقها وحطها في التابوت، بس الواضح ان هو استغل الفتره اللي المكان فيها كان مقفول وعمل كده. وبعد ما اخدوا اقوالنا وخلصوا تحقيق معانا، استاذ يوسف خد رقم تليفوني وسابنا نمشي. بعدها طلعنا على بيت محمود. محمود اللي الحمد لله لقيناه نايم، واللي عملناه ان احنا فضلنا قاعدين كده جنبه لحد لما فاق وقام قعد معانا. ولما قعد سالنا على المكالمه اياها اللي انقذت حياتنا. انا ما اتصلتش اصلا ولا اعرف اي حاجه عن اللي انتوا بتقولوه ده. حسن زقني وقال لي بصوت واطي، واضح ان هو ما كانش في وعيه اصلا ومش فاكر حاجه. سيبوها ما تقلبهاش عليه. ما انا عاوز اعرف ايه اللي شافه لما دخل المكان معانا. انتوا بتتوشوشوا في ايه؟ هو انت شفت ايه لما دخلت اللعبة؟ ما لحقتش اشوف حاجة. في بنت هجمت عليا وفضلت تخنقني وتخربش في جسمي، كانت عاوزة تقتلني بنت هو انت مش فاكر اي حاجة خالص من اللي حصل؟ لا، بس هو في ايه؟ وايه اصلا اللي حصل؟ احكي لك انا عم. وبعد ما خلصت حكي لمحمود، محمود كان قاعد وفتح بقه مش مصدق كلامي، مفكر ان انا كنت بشتغله. وفضلنا نقنع فيه ان المكان ده كان ملبوس، وان هو كمان نفسه كان ملبوس، وهو كان عمال يضحك لحد لما موبايلي رن. لقيت امي وقتها هي اللي بتطمن عليا. خدت بعضي وسبتهم ونزلت عشان اتاخرت. بعدها بكم يوم وانا في الشغل جالي اتصال من استاذ يوسف. الو، ازيك يا ايهاب؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. انا كنت هتصل بحضرتك عشان اشكرك ان انت ما بلغتش عننا وسبتنا نمشي. انا اللي المفروض اشكركم، لولاكم ما كنتش هعرف اي حاجه. ربنا فعلا بيسبب الاسباب. جعل غلطه صغيره عملتوها تكشف جريمه قتل عمد لواحد ما عندوش ضمير ابدا. لا صحيح، هو ما فيش جديد في القضيه دي ولسه ما قبضوش عليه؟ لا لسه، بس نتيجه الطب الشرعي ظهرت، والحيوان طلع مختصب البنت، واكيد قتلها عشان يداري على اللي عمله. انا مش عارف ازاي اصلا كنت اعمل الدرجه دي واثق فيه. حصل خير يا باشا، ولا يهمك. وطمني، صحيح اهل البنت دي رفعوا عليك قضيه ولا حاجه؟ للاسف محدش عارف عنها حاجه، وللاسف اكتر دي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصه ومعهاش اي اثبات هويه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني كمان ما رحمهاش لاجل حالتها؟ ربنا يكحمه بقى مطرح ما هو قاعد. يا رب، بس لو عرفت ان هو اتقبض عليه يعني ببلغنا يا استاذ يوسف. حاضر يا ايهاب، وانت لو احتجت اي حاجه في اي وقت رقمي معاك، يبقى كلمني. ها حاضر يا استاذ يوسف، مع السلامة. قفلت معاه يومها وفضلت متابع لفترة، ومع الوقت يئست ان هم يلاقوه. وهو عدى على الحكاية دي سنين، بس من اسبوع بالظبط اتفاجئت ان استاذ يوسف بيكلمني. وفاجئني لما قال لي ان هم قبضوا عليه بعد ما هرب اكتر من 3 سنين. وقبل ما يقفل المكالمة معايا قال لي، دلوقتي بس هقدر ارتاح. طب وحضرتك هتفتح المكان بتاعك تاني امتى؟ للأسف لا، طول الفترة اللي فاتت دي كانت في ناس كتير جدا بتتصل بيا وبتقولي ان هم بيسمعوا اصوات صريخ بالليل، والاصوات دي طالعة من المكان، ولما كنت بروح ما كنتش بلاقي حد. منه لله اللي خليل عمله خراب لكل حاجة. طب ما تجيب شيوخ يقروا في المكان؟ عملت كده بس ما فيش اي نتيجة. وبعدين خلاص بقى، انا راضي باللي ربنا كتبهولي. ان شاء الله خير، كل اللي يجيبه ربنا خير. وفي اللحظة اللي قفلت فيها معاه رجعت اكمل الحلقة بتاعت حضرتك. كانت قصة اسمها قصة عمارة 45 تقريبا. ومن هنا بقى خطر في بالي ان انا ابعت لحضرتك اللي حصل معايا، واطلب منك كمان تغير في الاسامي واسم المنطقة عشان ما ضرش صاحب المكان اكتر من كده. بس فعلا انا حسيت ان انا محتاج اشارك الناس تجربتي، واقول لهم ان استصغار الغلط بيوقعك في غلط اكبر، ولولا ستر ربنا ما كنتش عارف ممكن ابقى فين دلوقتي وبسمعك ولا لا. وبس دي كل الحكاية بتاعتي. السلام عليكم.